السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا بفضل الله وتوفيقه فيما يتعلق بباب التوبة، وقد وصلنا في آخر ما توقفنا فيه عند حديث كعب بن مالك الطويل في توبته رضي الله عنه، والشاهد فيه هو قصة توبته العظيمة التي حكاها رضي الله عنه بفصاحته وببلاغته، فكان لها أعظم الأثر بسبب ذلك. قصة مؤثرة وجميلة، نحاول أن نمر عليها سريعا لطولها، ونحاول أن نكمل الباب بإذن الله تعالى من غير يعني كبير وقوف مع التفاصيل التي تحتاج إلى فرصة أوسع من ذلك، لكن بما ييسر ويفتح الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، أنه قال. كعب بن مالك من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة المجاهدين الذين شهدوا معه جميع الغزوات إلا غزوة بدر كما سيذكره، وغزوة تبوك وهي محل الشاهد، قصته في تخلفه عن غزوة تبوك. وتوفي سنة 50 للهجرة في المدينة. وعبد الله بن كعب كان له عدد من البنين. عبد الله هذا لما عمي كعب في لاحق يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الله هو قائده من بنيه دون أخويه عبد الرحمن وعبيد الله. فهذا يروي عنه هذا الحديث، قال: سمعت كعب بن مالك أباه يعني رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي نزل فيما يتعلق بها سورة التوبة، كثير من آيات سورة التوبة. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعم حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني هذا استثناء لم غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. يقول: أنا قبل غزوة تبوك يعني ليس هذا من شأني أن أتخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كنت دائما ملازما للغزو معه في جميع الغزوات، ثم استثنى من ذلك فقال: إلا غزوة بدر فأنا تخلفت عنها، وليس تخلفي عنها بمعيب ولا علي شيء فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أحدا تخلف فيها. لماذا؟ لأنه أصلا ندب الناس من تيسر من الناس إلى الخروج إلى عيري أبي سفيان، ولم يكونوا يتوقعون في بداية الأمر أن تحصل معركة كبيرة، ولهذا من كان حاضرا وتيسر خرج، ومن لم يتيسر له فلم يخرج، ولهذا لم يعاتب أحد لم يخرج إليها، فأنا كنت من ضمن من لم يخرج إليها، ولا عاتب علي في ذلك غيري ممن لم يحضرها لهذا السبب. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. يقول: وأنا بفضل الله قد أنعم الله علي، وإن كانت فاتتني غزوة بدر المعروفة بفضل الصحابة الذين شهدوها، لكن أنعم الله علي ببعض المواطن الأخرى، منها شهود بيعة العقبة أي الثانية التي هي تراد عند الإطلاق، عندما بايع 70 من الصحابة من الأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه وبأن لهم الجنة. فيقول: هذه في نظري أنا أرفع وأحب إلي أو أحب إلي من أن أشهد بدرا. يعني لو قيل لي: هل ترضى أن تشهد بدرا وتسلب حضورك غزوة بيعة العقبة؟ لا أقولن لا. لماذا؟ قيل: لأنه هو كان في أول الأمر أهل الإسلام أضعف وأقل، وبالتالي كأنه يرى أن هذه كانت في وقت حاجة شديدة إلى النصرة، ففضلها أعظم بحسب نظره واجتهاده رضي الله عنه. وقد يقال إنه يرى أن غزوة بدر إنما هي فرع عنها، باعتبار أن الغزوات كلها ترتبت على هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعلى إقامته لدولة الإسلام فيها، فبالتالي تكون بيعة العقبة هي كالأساس لما بعدها. قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. يقول: أنا من خبري وقصتي في تخلفي عنه في غزوة تبوك أنني لم يكن لي عذر من جهة القوة والضعف أو من جهة الفقر والحاجة دون الغنى، بل كنت في أيسر حالاتي بحيث لم يتيسر لي قبل ذلك أن يجتمع عندي راحلتان، وفي تلك الغزوة في وقت تلك الغزوة لما خرج غزوة أنا كان لي راحلتان، فما كان عندي عذر من جهة نقص في الظاهر مثلا أو كيف أخرج أو ضعف أو مرض أو شيء أو تقدم في السن، لا، كنت على أحسن حال من جهة القوة البدنية ومن جهة المال، إذا لم يكن لي يعني عذر واضح في التخلف. وهذا من صدقه رضي الله عنه الذي هو سيما هذه القصة بأسرها. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، استقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. يعطينا كعب رضي الله عنه حيثيات تبين ما حصل، فمن ذلك أنه كان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يغزو مكانا ورى بغيره، جاء في بعض الروايات ويقول الحرب خدعة، يعني أو خدعة ضبطت بالأوجه الثلاثة مثلثة الخاء، يعني يقول يظهر أنه كأنه يريد أن يغزو مكانا آخر، مثلا يقول كيف الطريق إلى المكان الفلاني وهل فيه مياه في الطريق واواوا، وهو أصلا لا يريد أن يغزو هذا المكان، يريد أن يغزو مكانا آخر، لكن من باب إخفاء الأمر عن الجواسيس والعيون وما إلى ذلك يفعل هذا. إلا في غزوة تبوك، لأنه استقبل سفرا بعيدا، تبوك بعيدة، واستقبل عدوا عدده كثير وهم الروم وشديدا أقوياء وكذا، وكان قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم غزا الروم لأجل أنه بلغه أن الروم يجمعون لقتاله هم ومن والاهم من العرب الموالين لهم، فبادرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الحر شديدا، فمن أجل جلى للمسلمين أمرهم على وضوح ليتأهبوا الأهبة المناسبة لغزوهم هذا، وفي رواية لعدوهم أهبة عدوهم الكثير هذا القوي البعيد في حر شديد إلى آخر. وثم ذكر أن الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة عددهم كبير جدا، قيل إنهم قدروا بنحو 30,000، وقيل 40,000، وقيل أكثر من ذلك، بحيث لا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان، ليس عندهم ديوان يحصر من الذي حضر ومن الذي لم يحضر، لا، وبالتالي ما من رجل يريد أن يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ظن أنه سوف ينجح في إخفاء نفسه عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا نزل من الله وحي عليه لكثرة الناس. معروف أن الناس إذا كان عددهم كثيرا وكبيرا فإنه يصعب تفقد أحد الناس، يصعب، فهو يقول سوف ينجح من يريد أن يتخفى أو كذا، في الغالب سيظن أنه سوف ينجح في هذا إلا إذا نزل وحي من الله على الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه. وهذا يعني كأنه يمهد بهذا كله إلى سهولة التخلف وإلى قوة الدافع للتخلف إلا لمن له إيمان وعزيمة صادقة، وإلا فالعدد كثير ويسهل أن يتخفى وأن لا يفطن له الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت الحر شديد والعدو كثير يعني فالظروف صعبة، ولهذا حتى الله عز وجل سماها غزوة العسرة، فكان أيضا هناك يعني شدة في هذه الغزوة وكذا، ولم يثبت فيها إلا المؤمنون، ولهذا تميز نفاق كثير من المنافقين في هذه الغزوة. ونلاحظ أن سورة التوبة التي نزلت فيها تحدث فيها عن كثير من أحوال المنافقين، ومنهم ومنهم ومنهم، ولهذا سماها بعض السلف الفاضحة التي فضحت المنافقين. قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فان إليها أصعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو. يقول مكملا للحال السابقة: وكانت الظلال يعني طابت والثمار نضجت، وكل أيضا الجواذب للركون إلى الدنيا موجودة، فأنا إليها أصعر يعني أميل، الصعر هو الميل، ولا تصعر خدك، ولا تصعر خدك للناس، قيل هو الصعر هو كان داء يصيب الإبل فيجعلها تميل أعناقها، والمقصود هنا إمالة في الآية يعني إمالة العنق تكبرا، والمقصود في الحديث أنه يميل إلى هذا الظلال، نفس تميل إليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم تجهز والمسلمون الذين معه، وكل يوم يغدو طفق يعني شرعا، يذهب إلى السوق وكذا، ويقول أنا سوف أتجهز وكذا، ويرجع من غير أن يجهز نفسه، يوم يومين ثلاثة، يوما يومين ثلاثة، إلى أن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وأبعدوا، وهو يحدث نفسه بأنه أنا قادر إن شاء الله أدرك. وهذا فيه خطورة التسويف، نسأل الله أن يخلصنا من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، فكثيرا ما نسوف الأعمال، فالتسويف سلم التضييع، فالإنسان يسوف ويسوف إلى أن يعني ينفرط الأمر ويصعب التدارك، فيحاول الإنسان في الأمور العظيمة بالذات وفي سائر الأمور الخير أن يجتنب التسويف، نسأل الله أن يتوب علينا. قال: حتى أسرع وتفارط الغزو، تفارط يعني تقدم الغزاة، فالفرط أنا فرطكم على الحوض يعني الذي يتقدم الناس، فهممت أن أرتحل فأدركهم فلا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي. يقول ليت يعني هممت بعد ذلك أن أذهب وأدركهم ويا ليتني فعلت، هذا يدل على تندم على الخير، وأن ما ورد من أن الإنسان لا يقول يا ليت حصل كذا أو كذا هذا في أمور الدنيا، أما في أمور الدين فإذا تمنى الإنسان خيرا مما فعل فهو فيه خير، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها إيش عمرة، كما سقت الهدي أو ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، لكن يقول لم يقدر لي ذلك، قدر الله ما شاء فعل. فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني، يحزنني ضبطت بالوجهين أو تضبط بالوجهين، أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى في الضعفاء. يعني يقول كان مما يحزنني أنني إذا خرجت بعد ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لا أرى في المدينة إلا من الرجال، طبعا النساء غير والأطفال، لكن الرجال لا أرى منهم إلا صنفين، الصنف الأول رجل منافق متهم بالنفاق، مغموص يعني متهم ومحتقر بالنفاق، رجل أصلا متهم بالنفاق. الصنف الثاني رجل معذور ممن عذر الله من الضعفاء لا يستطيع أن يجاهد، فلا أجد لي أسوة يعني لا أجد لي قدوة من رجل ليس بمنافق وفي نفس الوقت قادر على الجهاد جلس، معناه لا يعرف أحدا ممن على صفته قد جلس، كلهم خرجوا إلا المنافقين والمعذورين حقيقة. طيب قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة كسر اللام: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ذكرني في الطريق لكثرة الناس ولكثرة الأشغال ولاهتمامي بالغزوة حتى بلغ تبوك، وهو لم يكن حاضرا، لعله أخبره بعض الصحابة بعد ذلك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ كان يتجهز هل لحق؟ ف فقال رجل من بني سلمة وهم قوم كعب، بنو سلمة هم قوم كعب، فماذا قال؟ قال يا رسول الله حبسه برده أي ثوبه والنظر في عطفيه، والعطف هو الجانب، ومنه قول تعالى ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، وهذا كناية عن الثاني، هذا النظر في عطفيه يعني نسبه إلى العجب والكبر، والأول حبسه برداه يعني أنه اشتغل بأمور الدنيا والتزين في الثياب وغير ذلك يعني. فلما قال هذا الكلام عن كعب دافع عنه معاذ بن جبل، وفي هذا رد الغيبة عمن اغتيب بحضرتك، إذا سمعت رجلا من أهل الخير قد ذكر فيه شخص كلاما لا يجوز فيجب عليك أن تدافع عليه عنه إن استطعت، إن كانت فتقول مثلا هذا كلام غير صحيح يا جماعة لا تذكروا الناس بالباطل، أو أي كلام تدافع به عن الشخص أو تفارق المجلس. أما أن تجلس وأنت قادر على المفارقة فقد قال الله عز وجل إنكم إذا مثله، قد نزل عليكم نزل عليكم قراءة في الكتاب، يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالإنسان إذا سمع الغيبة والنميمة وسكت ويعني لم يقل شيئا فقد يصيب طرف من الإثم إذا كان قادرا على الإنكار أو مفارقة المجلس فلم يفعل، أما إذا كان مضطرا أو هناك ما يمنعه اضطرارا حقيقيا يعني ليس متوهما فهذا قد يعذر، مثل أن يكون هناك رجل جبار إذا اعترض عليه مثلا سوف يقتله أو سوف يعذبه أو كذا، فهذا قد يكون عذرا. أما مجرد أن يمل الناس مجلسك مثلا أو أن ينتقدوا مثلا إنكارك عليهم أو أن يتنقصوك فهذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر أن تسكت عن الغيبة، فعليك أن تنكر. وأصلا إنسان يتحاشى الجلوس مع من هؤلاء، يعني إذا عرفت أن هؤلاء دائما هكذا دأبهم فاجتنب الجلوس معهم حتى لا تقع في الحرج، حتى أنت كل مرة تقع في الحرج أنكر عليهم وفارقهم. قال فبينا هو ذا على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. مبيضا قيل أي لابسا للبياض. طيب فإذا هو بأبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. يقول هذه القصة أيضا في أثنائها رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا من بعيد لابسا أبيض اللون الأبيض يزول به السراب من بعده، فقال كن أبا خيثمة، يعني كأنه يقول كن أبا خيثمة. اختلفوا كثيرا في تقديرها، ومن ذلك أنهم قالوا معنى اللهم اجعله أبا خيثمة، وقيل غير ذلك. فإذا هو فعلا أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافق، معروف أن الله عز وجل ذكر الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. فكانوا المنافقون إذا تصدق المؤمن بمال كثير قالوا هذا يفعله رياء، وإذا تصدق بمال قليل قالوا الله غني عن صدقته هذا ما يفعله الله بصدقته، فيقول هو الذي تصدق بصاع قليل يعني وسخر منه المنافقون هذا منهم أبو خيثمة. قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطي غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه. يقول فلما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا أي راجعا من تبوك، بدأ في رجوعه، حضرني بثي، البث هو أشد الحزن، ومنه قول تعالى إنما فيما ذكر عن يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، حضرني. وفي البخاري قال، وهذا اللفظ عموما النووي جرى فيه على ألفاظ مسلم في الغالب، ففي البخاري قال حضرني همي، يعني أصابني الهم والغم، ماذا كيف سأخرج من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا سأقول له، فطفق يفكر أن يكذب عليه ماذا يقول حتى يخرج من غضبه وسخطه ويعتذر ويتنصل من ذنبه ولو بالكذب، ويستعين على ذلك بكل من يثق برأيه من أهله، ثم حفظه الله عز وجل من ذلك وسلك به أحسن المسالك. فقال لما قالوا قد أظل رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، يعني اقترب جدا بحيث كأنه ألقى بظلاله على الموضع أو كذا، زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج أبدا من سخطي قال عرفت أن هذا الكلام كله باطل، وأنني لو كذبته حتى لو أقنعته فسوف يأتيه الوحي ويفتضح أمري وسوف أندم على ذلك، فأجمعت صدقه. أجمعت يعني عزمت، أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، يعني عزم اتفقوا. فهنا أجمعت صدقه، عزمت على أنني سوف أصدقه وليكن ما كان. طيب، هذا من توفيق الله له، تداركه الله بلطفه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. يقول كان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء من سفر بدأ بالمسجد، لا يذهب إلى بيته بل يبدأ في المسجد فيصلي فيه ركعتين، والعلماء أخذوا من هذا السنة وقالوا هذا من تعظيم بيت الله عز وجل والبدء به قبل بيتي، وأيضا حتى يجلس للناس، لأنه معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يأتي سوف يأتيه الناس يسلمون عليه ويهنئونه بالسلامة وما إلى ذلك. فلما فعل ذلك جاءه، وهذا فيه أن الإنسان إذا أتى من سفر هو الذي يزار، هو الذي يعني يسلم، خاصة إذا كان عظيما وذا قدر فإنه يذهب إليه ويسلم عليه. فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كعادته وجلس، فجاءه المخلفون الذين خلفوا وخرج الناس بدونهم، وكانوا أكثر من 80 رجلا، فكلهم اعتذر إليه وحلف له إما بصدق وإما بكذب وباطل، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. الرسول هو التعامل الشرعي يكون على حسب الظاهر، فهو عاملهم بظاهرهم، لما كان ظاهرهم أنهم معذورون عاملهم بذلك واستغفر لهم وبايعهم. معروف أن الإنسان إذا كان منافقا لا ينفع استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فبالتالي لا ينفعهم. وفي الآية الأخرى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، فبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم يعاملهم بالظاهر، هم يظهرون الإسلام وأنهم أصحاب عذار، فعملهم بالظاهر ويعني كأنه جدد بيعة لهم وقبل منهم العلانية ووكل سرائرهم وحسابهم إلى الله. طيب، حتى جئت أنا يعني، فلما سلمت تبسم المغضب، ثم قال تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. طيب، يقول أنا لما جئت سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم فتبسم تبسم المغضب، ولعل في رواية رد السلام، هنا في هذه الرواية ليس هناك رد سلام عليه، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه شيء عليه أجل تخلفه، وقال له تعالى، فجاء يمشي بين الناس حتى اقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس أمامه، فقال له ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك، والظهر هنا بمعنى الإبل التي تركب، يقول أنت كان عندك إبل تركبها وتأتي معنا، لماذا ما أتيت؟ وهذا فيه أن الإنسان يتثبت ولا يبادر بالهجوم، يعني ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أنت تخلفت وليس لك عذر وأنا أعرف أنك قد اشتريت، لا سأله، ربما يكون حصل شيء ما لا يعلمه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب أيضا، حتى كلام كعب السابق لما قال ووكل سرائرهم، إلى معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم سرائرهم، معناه أن كعب يعتقد، أن كعبا يعتقد هذا، خلافا للغلال الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وإن الأولياء يعلمون الغيب، كل هذا باطل لا يعرف في عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عقائد الصحابة. قال فهو قال كعب قدم بمقدمة بين يدي اعتذاره. قال: يا رسول الله، أنا أعطاني الله عز وجل جدلا وفصاحة وبيانا، وقد عرفنا أنه من الشعراء، فيقول: لو جلست عند غيرك من ملوك الدنيا وكذا لاستطعت أن أخرج من سخطي بكلام أقنعه به بفصاحتي وبلاغتي أنني معذور فيعذرني، لكن أنت تختلف، لأن الله ينزل عليك الوحي، وهذا يدل على إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا أعلم أنني لو صدقتك سوف تغضب علي وتجد علي، أي تغضب علي، لكنني أرجو في هذا الصدق العقبة من الله عز وجل، ولأنني لو كذبت عليك وأرضيتك بالكذب فسوف تسخط علي في النهاية في مآل الأمر عندما يوحي الله عز وجل إليك ويكشف أمري. فأبدا أنا ما كنت قط، ما حصل في حياتي، كنت أقوى ولا أيسر، لا أقوى بدنا ولا أيسر حالا ومالا مما كنت حين تخلفت عنك، كنت في غاية إيش الاستعداد للغزو، ليس لي عذر، يعني معنى هذا كلام أنني ليس لي أي عذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما، وأما حرف تفصيل، قال: أما هذا التفصيل وشرط فقد صدق. وهذا يشعر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشك في كلام كثير من الآخرين وأن هؤلاء كذبوا، ولهذا قال، ما قال هذا قد صدق فقط، قال: أما هذا فقد صدق، وهذا يشعر بأن غيره لم يصدق على الأقل من البعض، من بعضهم. فقم حتى يقضي الله فيك. قال: خلاص أنت، لكن من جهة أنت اعترفت الآن بجريمة قد حصلت منك، فحكمك إلى الله ليس عندي، اذهب حتى يحكم الله في أمرك. قال: وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمنا كأذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، ثم قلت لو من لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت من هما؟ قالوا: مرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. يقول: لما خرجت من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولما قمت جاءني جماعة من قومي من رهطي من بني سلمة، هم رهط كعب بن مالك، قالوا: والله ما نعلمك قبل هذا أذنبت ذنبا، وهذه أول مرة تقع في الذنب، فما كان يضرك لو كنت استغفرت اعتذرت للرسول صلى الله عليه وسلم بما مثل ما اعتذر به غيرك من المخلفين، يعني كأنهم يلمحون له أنه حتى لو فيه شيء من الكذب فقد كان يكفيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ولو كنت كاذبا، هكذا فسره الشراح، وهو الذي يفهم من الكلام، وإلا ما الفائدة أن يقول له هذا إذا كانوا علموا أنه قد صدق في أنه لم يكن له عذر؟ كأنهم كانوا يقولون له: لا، ما كنت تعترف، لماذا اعترفت؟ قل أي كلام، وما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيستغفر لك فهذا كافيك، خاصة أنه لم يكن منافقا، يعني ليس مثل غيره. فقال: من شدة ما لاموني وعاتبوني كدت أرجع وأكذب نفسي وأكذب اعترافي، يعني أقول: يا رسول الله أنا قلت لك هذا لكن في الحقيقة أنا كان لي عذر كذا وكذا، ويغير كلامه، لكن ألهمه الله، وهذا كله من تثبيتات الله لأوليائه وتوفيقاته لهم. قال: هل هناك شخص آخر، هؤلاء البضعة والثمانون، هل هناك شخص قال مثل ما قلت؟ قالوا: نعم، رجلان. قال: من هما؟ قال: مرارة بن ربيعة العامري، هكذا وقع في هذه الرواية، وقالوا الصواب أنه لم يكن عامريا وإنما كان عمريا، وهو من بني عمرو بن عوف من الأنصار، أما العامري هذا شيء آخر، يعني من بني عامر بن صعصعة أو عامر في قريش، هذان لا علاقة لهما بهؤلاء القبائل. وهلال بن أمية الواقفي أيضا من الأنصار. قال: هذان الرجلان صالحان قد شهدا بدرا، لهما مقام، ولذلك لما ذكرهما وجدت لي فيهما أسوة، ما دام أنه هذا حصل من هؤلاء، من هذين الرجلين الفاضلين وقيل لهما معا، فلي فيهما أسوة، ننتظر، كلنا ننتظر مع بعضنا إلى أن يقضي الله في أمرنا. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، قال: فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مما زاد الأمر علينا شدة أنه أمر الناس بهجرنا حتى في الكلام، فصاروا لا يكلموننا نحن الثلاثة ما في أحد يكلمنا، حتى من شدة ما ضاقت علي نفسي صرت حتى الأرض ما ليست هي الأرض التي أعرفها، أشعر أنه حتى الأرض كأنها هجرتني وأنكرها، ليست هي الأرض المدينة التي أعرفها من شدة ما، كما ذكر الله عز وجل عن حالهم أنهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم أنفسهم، يعني بلغوا مبلغا من الضيق. وهذا الاعتصار للقلب للتائب له دور في إيش؟ في خروج المعصية من قلبه وفي مغفرة ذنبه، لأنه كما ذاق الإنسان حلاوة الإيش؟ المعصية المؤقتة هذه الزائلة الغرارة، كذلك يعتصر قلبه ألما وندما. فأما صاحباي هلال ومرارة، طبعا قالوا تجمعها في لفظة مكة، مكة مرارة ميم الكاف كعب والهاء هلال، إذا أردت أن تضبط أسماء الثلاثة الذين خلفوا هذا هو ضابطه. فيقول أما هلال ومرارة فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارق النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه وأعرض عني. يقول من شدة تأثير هذا الهجر علينا، أما صاحبي فاستسلما تماما وخضعا وتأثرا وما استطاع أن يقاوما هذا الهجر، وبالتالي قعدا في بيوتهما يبكيان دائما من شدة التأثر. وأما أنا فكنت أشب القوم أصغرهم سنا، وكنت أجلدهم وأقواهم وأصبرهم لم أجزع، فكنت أخرج للناس أشهد معهم الصلاة في الجماعة ولا يكلمونني، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، أذهب في السوق ما في أحد يتكلم معي امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أصبر على هذا لا أجلس في بيتي. وحتى إنه يأتي إذا جاء المسجد يحاول أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه بعد صلاته، فينظر إلى شفتيه يقول هل تحركت شفته برد السلام علي، باعتبار أنه يهجرني في الظاهر بترك الجهر، وإن كان يرد سرا بتحريك الشفتين، أو أنه لا يرد علي أصلا من باب الهجر لي لما وقعت فيه من المعصية، يتساءل وينظر، هذا يبين لك الشدة التي وقع فيها. ثم أصلي قريبا منه وأسارق النظر، كأنه يصلي نافلة مثلا أو كذا، يسارق النظر يعني ينظر إليه من طرف خفي، والرسول صلى الله عليه وسلم منتبه له، فإذا أقبل على صلاته ونظر أمامه نظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا نظر كعب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وجعل ينظر إلى غيره، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له يا أبا قتادة أنشدك الله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فسكت، فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. يقول لما طالت جفوة الناس لي وجفاؤهم لي ومباعدتهم لي، كان أبو قتادة وهو فارس الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمي، وكان أحب شخص إلي، أحب شخص إلي، فبالتالي تسورت عليه الجدار. قال العلماء هذا التسور يعني يحمل على أن الإنسان يدخل على صديقي وقريبي الذي يثق بمودته بلا استئذان، بشرط أن يكون آمنا من انكشاف زوجة ونحو ذلك، يعني إذا كان يعرف أن هذا المكان ليس فيه نساء مثلا وهو يستطيع أن يدخل بغير إذنه، فهذا يدخل في إيش؟ الاستئذان العرفي، أنه مأذون له عرفا. فتسور الجدار ودخل إليه فوجده، فناشده الله ثلاث مرات، كل مرة يقول له هل ألا تعلم أني أحب الله ورسوله، كأنه يقول أنت تعلم في قرارة نفسك أني لست منافقا وأنني أحب، يعني يريد كلمة تطمئن قلبه، ما في أحد يتكلم معه ليالي طويلة جدا وهذا أحب الناس إليه، ولكن أبا قتادة آثر الالتزام بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه لا سلام، السلام ما رده عليه. ثم هذه الثلاث مرات ما قال إلا أخيرا قال له الله ورسوله أعلم، ما أدري أنا هل تحب الله ورسوله أو لا، الله ورسوله أعلم فقط، ما قال له، هو ما قال له أنا لا أدري صريحا عفوا، لكن لم يقل له أدري أيضا. فكيف طيب تكلم معه مع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لعله فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد لا تكلمه الكلام الذي يسره، أو أنه نوى تكليمه لنفسه قال الله ورسوله أعلم. فمن شد فتأثر كعب جدا أن حتى أبو قتادة الذي هو أحب الناس إليه لا يريد أن يرد عليه سلاما ولا كلاما ولا أن يطمئنه بنصف كلمة، ففاضت عيناه ولم يملك دموعه وتولى وتسور الجدار ورجع من حيث جاء. قال فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها. يقول فبينما نمشي في السوق المدينة وما يكلمني أحد إذا نبطي من نبط أهل الشام أي من فلاحيها، وهي النبط هؤلاء يقال لقوم الأنباط، لقوم يعني هم في الأصل كأنهم من العرب لكن دخلوا في العجم حتى فسدت ألسنتهم وكذا وهم فلاحون، وخذ هذا من كونهم يستنبطون المياه. فكانوا يتجرون إلى المدينة يأتون مثلا بالزروع والأطعمة يعني التي زرعوها والأشياء التي يبيعونها. فواحد منهم معه رسالة فكان يسأل أين كعب بن مالك أين كعب، فقالوا هذا هو، فذهب إليه وأعطاه رسالة، هذه الرسالة من ملك غسان، وغسان طبعا في الشام، والغساسنة تجمعهم بالأنصار قرابة، قرابة يعني قرابة قريبة، فهم كلهم قرابتهم واحدة ولهذا علاقتهم بالأنصار قوية، وهم الغساسنة معروف أنهم موالون للروم، موالون للروم. فقال له قال كنت كاتبا أي كنت كاتبا وقارئا يعني أكتب وأقرأ، وهذا كان قليلا في العرب، فهو يقول أنا كنت من الناس الذين يحسنون الكتابة فقرأت الكتابة بنفسي، ففيه أما بعد، وهذا يدل على أنه معروف حتى عند الكفار كلمة أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك يعني تباعد عنك وقسى عليك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، أنت لماذا تجلس في مكان يعني تهان فيه وتذل فيه، الحق بنا نواسك تعال ونحن سوف نرضيك، الحق بنا اترك محمدا ومن معه. فقال وهذا من فقهه، قال وهذه أيضا من البلاء أي من الاختبار، من الاختبار من الله، هذا اختبار من الله عز وجل لي أنني أجد فرصة أكرم فيها وكذا لكن مع الكفار في هذه الحالة الشديدة. وهذا يبين أنه الإنسان لا يجوز أن تأخذ عزة النفس على الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية، فإن كثيرا من الناس إذا ابتلوا فقد يعتز في غير موضع عزة، يقول أنا لماذا أنا أضيع نفسي وكذا في الدين أو مع هؤلاء كذا أذهب مع من يعزني وكذا، ويظن أنه بذلك يعني عاقل أو بالعكس هكذا ضيع نفسه يعني تدخل النار من أجل أن لا يصيبك. وهذا الملك قيل إنه جبل بن الأيهم، وجبل بن الأيهم هذا ممن أضله اعتزازه بنفسه، ومعروف قصته أنه ارتد في زمن عمر، فهذا الملك من غسان قيل هو وقيل غيره. فتيممت بها التنور، والتنور هو الفرن، فسجرتها حرقتها، وهذا فيه أن الإنسان إذا خاف على نفسه زيغا من سبب أن يطمسه تماما وأن يقفل الباب وأن لا يتهاون في هذا، يعني كان يمكن أن يدع الرسالة جانبا لكن كأنه قال حتى لا تحدثني نفسي أو ينتهي من الأمر هذا تماما أحرقها. قالوا وفيه من الفوائد جواز إحراق ما فيه ذكر اسم الله لغرض شرعي، لأنه فيه ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة وما ذلك أحرقها، فقالوا هذا من فوائد هذا الحديث. حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل، فقال لا بل اعتزلها فلا تقربنها، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه، قال لا ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به حركة إلى شيء ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأته هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال فكامل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، يعني يقول إنه لما مضت 40 من 50 التي هجروا فيها أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم رسلا منهم يأمرهم باعتزال نسائهم. كلمة اعتزال كلمة محتملة، ما المقصود بالاعتزال؟ هل الاعتزال بمعنى أن يكون هو في مكان وهي في مكان، أو الطلاق، أو عدم قربانها بالاستمتاع؟ فقال ماذا يعني أطلقها أم ماذا أفعل؟ وهذا يدل على استعداده لأي شيء يمر به رغم كل ما مر به، وهذا يدل على عظم إيمان كعب رضي الله عنه وأرضاه. فقال لا لا، ليس المقصود أن تطلقها، ولكن لا تقربنها، يعني كناية عن أمور الاستمتاع فقط، هذا هو المطلوب. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقال لامرأته الحقي بأهلك فكوني عندهم عند أهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمره لا يقربها. طيب، فقال لها اذهبي. وهذا يدل على أن الحقي بأهلك هذه من كنايات الطلاق، لما لم يقصد بها طلاقا لم يقع بها الطلاق، بخلاف قصة إسماعيل التي مرت معنا في صحيح البخاري، قال لها إيش الحقي بأهلك بنية الطلاق فيقع طلاقا. فمثل هذه الكلمات اذهبي إلى أهلك وكذا، هذه محتملة، إذا أراد بها الطلاق وقع الطلاق، وإذا أراد بها غير ذلك فلا يقع بها طلاق. هنا لم يقصد بها طلاقا فلم تكن طلاقا. فامرأتك هلال جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله هلال هذا شيخ ضائع كبير في السن، شيخ يعني كبير في السن وضائع، ليس له خادم، ليس له مملوك يخدمه، ولا يستطيع أن يخدم نفسه، فهل تكره أن أخدمه أنا؟ قال لا، ما في إشكال، لا أكره أن تخدميه بشرط أن لا يقربك. قالت هو أصلا ليس به نشاط إلى شيء ومن هذه الأمور منذ حصل ما حصل، وهو يبكي إلى الآن، لاحظ 40 يوما يبكي تأثرا بما حصل، انظر إلى عظم صدق هؤلاء وعظم يعني ما قام بقلوبهم من الألم على ما حصل. فقال لكعب بن مالك بعض أهله لماذا لا تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما استأذنت امرأة هلال أن تخدمه؟ فقال لا أنا لا أستأذنه. لماذا؟ قال ما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يأبى علي وأقع في إحراج يعني. لماذا؟ لأنني أنا رجل شاب لست مثل هلال، وهذا يحتمل أمرين، إما رجل شاب بمعنى أنني قد لا أملك نفسي كهلال، فإن هلالا رجل كبير في السن، فيعني ضبطه لنفسه في أمور الاستمتاع أعظم مني أنا لأنني رجل شاب قد لا أملك نفسي. الشيء الثاني يحتمل أنه أنا رجل شاب يعني أستطيع أن أخدم نفسي، بخلاف هلال فإنه لا يستطيع أن يخدم نفسه كما قالت هي شيخ ضائع. فلبثوا بعد ذلك بعد الأمر بهجران الزوجات 10 ليال إضافية، فكمل العدد 50 ليلة، وحينئذ تيب عليه 50 ليلة، أكثر من شهر ونصف وهم في هذه الحال، لا يكلمهم أحد ولا يسلم عليهم أحد ولا يرد السلام عليهم أحد. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي قد ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر، فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فبينما أنا جالس فوق بيت من بيوت على الحال التي ذكر الله بعد أن صليت الصبح لشدة الضيق، يبدو أنه في آخر الأمر صار ما يستطيع أن يحضر الصلاة في المسجد، أو أنه في ذلك اليوم حصل له عذر فكان يصلي على إيش على هذه، وقد أصابه شدة الضيق الذي ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت. يقول هذا الكلام الذي في القرآن كنت أشعر به أنا، فعلا حكى واقعنا. قال فسمعت صوت صارخ أوفى على سلع، سلع هذا جبل في المدينة، رجل ارتفع على سلع، معروف أن الإنسان إذا ارتفع كان صوته أعلى، وهذا من حكم المنبر للخطيب، فرفع صوته بصوت مرتفع فقال يا كعب بن مالك أبشر. فأول ما سمعت هذا الكلام خررت ساجدا شكرا لله عز وجل، وهذا فيه سجود الشكر عند بلوغ الأخبار السارة، وهذا يدل على أنه كان معروفا عند الصحابة. وعرفت أنه قد جاء فرج في الجملة. ما هو؟ لا لم أستفصل بعده، لكن عرفت أن قد جاء خير. فآذن، هو يشرح، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس، آذن يعني أعلم، أعلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. وقد جاء في رواية أخرى أنه نزلت توبته قبل الفجر، فقال في بيت أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شأن كعب، يعني كأنها تحاول أن تشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر كعب وكذا، فاختارها الله، وهذا يبين حكمة الله، هي كانت محسنة في بيت في شأن كعب، فأكرمها الله بأن نزلت توبة كعب في بيتها. ومعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم له 9 أبيات، يعني يطوف على جماعة من النساء، أو على الأقل على 8 بعد أن تنازلت سودة، لكن لا، الله عز وجل اختار نزول توبة كعب في بيت أم سلمة، فبشرها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لها يا أم سلمة طيبة على كعب، لأنه يعرف أنها مهتمة بشأنه. فقالت يا رسول الله فلو نبشر الناس وكذا؟ قال إذن يحطمكم الناس، سوف يهجمون عليكم، والدنيا ما زالت ليلا من الفرحة بهذا الحدث الضخم. فقال، فأخرها الرسول صلى الله عليه وسلم حين صلى الفجر، آذن الناس وأخبرهم حين صلى صلاة الصبح، أخبرهم بهذا، وهذا في اختيار الأوقات المناسبة للأخبار بحسب ما سيترتب عليها. فذهب الناس يبشرونهم، وهذا في محبة الصحاب بعضهم لبعض، وفيه ندب تبشير المسلم بما يسره، لا سيما مثل هذه الأخبار العظيمة. حتى إن رجلا ركض فرسا، يعني أجرى فرسا جريا شديدا نحو كعب، يقال إنه الزبير بن العوام، من شدة ما اهتم بتبشيره. انظر إلى تفاعل الصحابة مع بعضهم. وأما وهناك رجل جرى على رجليه، ولما شعر بأن الفرس كأنه سوف يسبقه ارتفع فوق الجبل كما تقدم، فصرخ يريد أن يكون كلهم يتنافسون من هو الذي سوف يبشر كعبا قبل صاحبه. فهل نحن نحب إخواننا في الله مثل هذه المحبة ونهتم بشأنهم هذا الاهتمام؟ فكان الصوت أسرع من الفرس، الفرس على سرعته الصوت أسرع منه، فكان هو الذي نال البشارة. ولهذا يقول كعب لما وصل إلي، طبعا أول الصوت وصل ثم وصل الشخص لاحقا، قال من شدة ما فرحت بهذا الخبر أعطيته ثوبي. كان العرب من عادتهم أنهم كثيرا ما يلبسون إزارا ورداء مثل لباس المحرم، إزار أسفل ورداء عام. قال فوهبتهما له، والله ما أملك غيرهما، ما عندي غير هذين الثوبين، لكن وهبتهما له سرورا بهذا الخبر، واستعرت ثوبين. قيل جاء في قيل إنه بعض الشراح ذكر أنه استعارهما من ابن عمي أبي قتادة، فلبستهما وانطلقت أتأمم، أي أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لتهنك توبة الله عليك. وهذا فيه التهنئة بالنعم، لا سيما النعم الدينية، يتلقونه فوجا فوجا يهنئونه فرحا بما أصابه من الخير ومن البركة، هذا من محبة الخير لإخوانهم المسلمين. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. يقول هو أكثر الذين قاموا إليه واهتموا بشأنه، يعني من الأنصار يهتمون به أكثر لأنه أنصاري، المهاجرون نعم يهتمون به، لكن لما جاء ودخل ما في أحد قام إليه من المهاجرين إلا طلحة، قام إليه هرول. وطلحة طبعا رجل له قدر، وهو من العشر المبشرين سواء من جهة الدين أو من جهة الدنيا أيضا، ومع ذلك تواضع يعني أكثر من غيره، وقام وفرح به وصافحه وهنأه. فيقول يقول عبد الله بن كعب كان كعب لا ينسى هذا الموقف لطلحة أبدا، أنه هو قامل. وهذا فيه أن المواقف النبيلة في الأوقات التي محتاج إليها يعني لها وقع ليس لغيرها. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. يقول لما دخلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يبرق وجهه من السرور، وكان من عادتي أنه إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه قطعة قمر من شدة الجمال والبريق. فنعرف ذلك منه، نعرف بذلك أن هذا الأمر يسره، قد جاء هذا في عدة أحاديث. فأراد كعب أيضا أن يعرف هل هذه التوبة منك يا رسول الله، بمعنى أنك باجتهادك رأيت أن المقصود من هجراننا قد تحقق وأننا صدقنا في التوبة فقررت أن يكلمنا الناس وأن هذا كاف في تحقق توبتنا، أو هو وحي من عند الله نزل إليك؟ قال مشرفا لهم ومبينا شرف قدرهم، بل من عند الله، هذه نزلت من فوق سبع سماوات. فقال أراد كعب أن يبالغ من سروره بهذه التوبة أن ينخلع من جميع ماله صدقة لله، فقال إن من توبتي أن أنخلع من مالي أي جميعا صدقة إلى الله وإلى رسولي، يعني تقربا إلى الله وإليك يا رسول الله حتى تضعها فيما تراه، يعني إليك للتصرف فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك، فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر، وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما نجاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت، والله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله، والله ما تعمدت كذبة، هكذا ضبطها هنا، منذ قلت، ولعلها كذبة، الأصل أن فعل من الثلاث المرات تكون على وزن فعل، منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. يعني يقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم نصحه أن لا يتصدق بجميع ماله، لأنه الإنسان إذا تصدق بجميع ماله قد يندم وقد يحتاج إلى شيء فلا يجد وقد يكون عالة على الناس، قال لو أمسك بعض مالك فهو خير لك، فقال سهمي الذي نلته من خيبر أمسكه وما سواه يكون صدقة. ثم قال من توبتي أيضا أن واظب ما دام أن الله نجاني بهذا الصدق فإنني سوف ألتزم الصدق في بقية حياتي لا أكذب أبدا، فيقول بتوفيق الله ما أعلم مسلما اجتهد في الصدق مثلي على حسب علمه، يقول ما تعمدت كذبة منذ فرقت منذ ذلك الموقف، منذ قلت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، بل التزمت الصدق التزاما تاما في كلامي كله. فأنزل الله هذه الآيات، قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام، أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يقول الله عز وجل أنزل هذه الآيات الثلاث، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى آخرها، وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى آخرها وهذه التي في شأنهم، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهذا له مناسبة مع قصة كعب أنه كان مع الصادقين فوفق ولم يكذب كما كذب. يقول وليس في نفسي نعمة أعظم بعد هداية للإسلام من هذه، من أن الله وفقني للصدق للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا كنت سأكون مثل المنافقين الذين قيل فيهم هذه الآيات سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرض عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قد سأدخل في هذه يعني هذه الآيات التي فيها الوعيد الشديد، لكن الله عصمني بتوفيقه فلم أدخل في هذه المهلكة، في هذه المهلكة. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، متفق عليه. يقول كعب قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا هذا محتمل، ما معناه؟ كعب يرى وهو صاحب القصة التي وهو من نزلت في هذه الآية أن المقصود بخلفوا يعني أخر الحكم فيهم ولم يعاملوا مثل معاملة الذين حلفوا كاذبين فقبل منهم علانيتهم وأحيلوا إلى إيش؟ أحيلت سرائرهم إلى الله عز وجل، لا بل تأخر الحكم فيهم 50 ليلة بأيامها كما تقدم، هذا رأي كعب. ويقول ليس المقصود بخلفوا يعني أننا تخلفنا عن الغزو، لا بل المقصود تخليفه الحكم فينا، هكذا يقول. قالوا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. هذه الرواية فيها زيادة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، وهذا فيه يعني يشعر فيه إشعار بأن الجمعة لا تجب على المسافر إذا خرج في اليوم الذي قبلها أو يعني قبل دخول وقتها. وفي رواية كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس. هذا فيه من الزيادة استحباب الدخول في النهار والضحى، وقد جاء في الحديث أنه لا يطرق أهله، وهذا إذا لم يكن عندهم خبر بمقدمه، أما إذا أخبرهم سابقا كما مع وجود أدوات الاتصالات الآن فقد يختلف الحكم، فهو لا يطرقهم طروقا بل يدخل في هذا، ولأن هذا أسهل في تسليم الناس عليه. بقي حديثان ليس طويلا، نأخذهما سريعا ونقف عند نهاية الباب. وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل. هذه امرأة أتت للرسول صلى الله عليه وسلم حبلى واعترفت بالزنا، فقالت له يا رسول الله طهرني بإقامة الحد علي، لأن الحدود جوابر. فقال هي حامل طبعا، والحد لا يقام على الحامل بالإجماع، لأن هذا سيهلك شخصا بريئا، فهذا الذي في بطنها ليس له ذنب فيما جرى، وبالتالي قال لوليها خذا وأحسن إليها. لماذا قال له؟ لئلا تحمله الغيرة على الإساءة إليها والتشديد عليها، فإذا وضعت أي ولدت فأتني، أي فأتني بها. ففعل ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، والمعروف في الروايات فشكت، والمعنى متقارب، يعني ربطت عليها الثياب حتى لا تنكشف إذا رجمت، لأنها سوف ترجم إلى الموت، فبالتالي قد تضطرب وينكشف منها وهي امرأة، ولهذا ربطت عليها الثياب، ثم أمر بها فرجمت. ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليها صلاة الجنازة، فقال له عمر رضي الله عنه تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ يعني كأن عمر يرى، استغرب هذا وأراد أن يستكشف الحكمة، فقال أليس الأنسب مثلا أن تترك زجرا عن مثل حالها؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين له أنها تابت توبة صادقة، بل إن توبتها لا تكفيها فقط، بل لو كان هناك 70 عاصيا من أهل المدينة ثم قسمت عليهم توبتها لكفتهم جميعا، وهذا يدل على شدة توبتها، وهذا هو الشاهد لهذا الباب، باب التوبة الذي قبله توبة كعب بكل تفاصيلها طبعا واضحة، وهنا وهل وجدت يا عمر أفضل من هذه المرأة أنها جادت بنفسها ولله تعالى حتى تقتل من أجل أن تطهر ذنبها؟ ماذا تريد أكثر من ذلك؟ أخيرا نعم، وعن ابن عباس أو قبل الأخير، وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولم يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب، متفق عليه. هذا الحديث قد جاء في بعض الأحاديث أنه كان آيات نسخت من القرآن، وهو حديث جاء من عدد كبير، عن عدد كبير من الصحابة، لو أن لابن، وبعضهم قال نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، لم يذكر أنه كان قرآنا، لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، يعني أن ابن آدم من طبيعته الحرص، مهما أوتي من الدنيا لا يشبع، ولن يملأ فاه إلا التراب، يعني إلى أن يدفن، هذا لا يزال هذا طبعه إلى أن يدفن في التراب، وهو دائما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم وتكبر معه، ويكبر ابن آدم وتكبر معه خصلتان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم من الحرص وطول الأمل، ويتوب الله على من تاب، يعني إلا من تاب من هذا فإن الله يقبل توبته، تاب من الحرص أو تاب من غيره، وهذا هو الشاهد لباب التوبة، وهذا فيه أن الإنسان مهما عظمت ذنوبه وخصاله فإن الله يتوب على من تاب ويقبل توبته، إذا أشرك أو إذا قتل، إذا فعلت أي فعل مهما كان من الفواحش ومن القتل ومن الشرك ومن الكفر ومن سب الدين ومن، فإذا تبت تاب الله عليك. ولهذا قال بعض العلماء أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هؤلاء أصحاب الأخدود أحرقوا المؤمنين إحراقا، كفروا بالله وأشركوا ولم يكتفوا، عذبوا المؤمنين وأحرقوهم بالنار، ومع ذلك قال الله عز وجل اشترط في عذابهم قال ثم لم يتوبوا، فهذا يشعر بأن هؤلاء لو تابوا بعد هذا كله لتاب الله عليهم، ما أرحم الله عز وجل وما أوسع رحمته التي وسعت كل شيء، فمهما كان الإنسان كما قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال علماء التفسير هذه الآية في التائبين، ولهذا لم يقل إلا الشرك ولا إلا كذا، لا كل الذنوب مغفورة بالتوبة، لكن نبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. أخيرا وخاتمة هذا الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. أيضا هذا يضحك الله عز وجل ضحكا يليق بجلاله، وهو حق على ظاهره اللائق بالله، لا يقال إنه ثواب أو إنه كذا من التأويل الباطل، لا، يضحك الله عز وجل، يعني هذا يدل على أن هذا مما يرضى به الله عز وجل، هو ضحك حقيقي. إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، وهذا غريب، كيف يجتمع القاتل والمقتول؟ قال لك الأول قاتل في سبيل الله وهو مؤمن فقتله هذا الكافر، ثم هذا الكافر تاب الله عليه، وهذا هو الشاهد لكتاب التوبة، هذا رجل كافر يقاتل المسلمين ويقتل منهم الصالحين، ومع ذلك لما تاب ثم أسلم وأكرمه الله عز وجل بالشهادة اجتمع معه في إيش؟ في الجنة، اجتمع معه في دخول الجنة، ولا يلزم أنهم على درجة إيش واحدة. وهؤلاء الصحابة يعني كثير منهم الأصل فيهم هم كانوا على غير الإسلام، ثم بعد ذلك هداهم الله وصاروا أفضل الناس بعد الأنبياء. فالإنسان مهما بعد عن الله عز وجل ومهما انتهك ومهما وقع في المعاصي لا يقنط من رحمة الله، فمن تاب تاب الله عليه بشروط التوبة السابقة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من التوابين ومن المتطهرين، وأن يجعلنا من المتفلين لهذا العلم بأنه لازم الاستغفار والتوبة دائما وأبدا، كل الناس يحتاجون. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، حتى الأنبياء وحتى الصحابة ويحتاجون إلى التوبة، فنحن من باب أولى. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، أن يوفقنا وإياكم للتوبة النصوح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.